لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أبو جعفر بتسهيل همز إسرائيل مع التوسط والقصر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الأزرق بالإشباع وقصر البدل في إسرائيل واندرج معه النقاش وحمزة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم من بني إسرائيل الأزرق بتوسط ومد البدل في إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حمزة السكت على المد المنفصل من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الجميع